明白了，还行。نمسكها يعني حبة أيضا سلام ها أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا في الدين يا رب العالمين. نحمد الله جل جلاله الموفق لكل خير أن من علينا بهذا المجلس الطيب المبارك وبهذه الدورة العلمية الإيمانية المباركة. يقول جل جلاله: وإذ أذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. فكلما شكرنا الله تعالى على فضله وكرمه كلما زادنا وأعطانا. فقولوا أيها الحبة في الله: الحمد لله. ثانيا، من أعظم نعم الله جل جلاله على العبد أنه يلجأ إلى الكهف في أيام الفتن، ونحن كما نعلم جميعا في أصعب أيام الفتن. والكهف هو المساجد وحلق العلم وحلق الإيمان. لذلك يا الحبة في الله، اطلب من الله جل جلاله أن يثبتك، وأكثر من قوله جل جلاله: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. المادة الثالثة من هذه الدورة المباركة هي شرح الأربعين النووية، وهذه الأربعون نسبت للإمام النووي رحمه الله، وسمي الإمام النووي بهذا الاسم نسبة إلى قرية في الشام اسمها نوى، ترعرع وتربى فيها الإمام النووي رحمه الله وتوفي فيها فنسب إليها، فلذلك سمي بالنووي. والأسماء والكنى الحبة في الله تختلف، فمن الناس من سمي باسم منطقة الولادة، ومن الناس من سمي باسم منطقة الوفاة، ومن الناس من سمي بمذهبه إلى غير ذلك. واسمه، واكتبوا هذا، اسم الإمام النووي هو يحيى ابن زكريا، هو يحيى ابن زكريا ولد سنة 631 وتوفي سنة 676، يعني قديش بيكون عمره؟ 45 سنة أو 46 سنة. الإمام النووي الذي ذاع صيته بين الناس هو يحيى من عيدة، هو يحيى ابن زكريا ابن شرف النووي الشافعي، ولد في نوى قرية في الشام سنة 631 وتوفي سنة 676. الإمام النووي له عشرات المؤلفات، منها ما طبع ومنها ما لم يطبع. مين بيذكر لي شيء من أهم مؤلفاته؟ رياض الصالحين، الذي لا يكاد مسلم يتربى في بيئة الإيمان والمساجد إلا يعرف هذا الكتاب. ولا تكاد تجد بيت إلا فيه رياض الصالحين. وكذلك كتاب الأذكار الذي قيل عنه بع الدار واشتري كتاب الأذكار، وهو من أهم ما كتب في أذكار اليوم والليلة. شو كمان؟ شرح صحيح مسلم. شو كذلك؟ كتاب المنهاج الذي هو المعتمد عند السادة الشافعية والمجموع، وغير ذلك من الكتب، ولكن هذه من أهم هذه الكتب. الإمام النووي رحمه الله الحبة في الله كان صغيرا ووضعه أبوه في دكان صغير حتى يبيع ويشتري، فكان يأتي ويجده يحفظ فيه القرآن ولا يبيع ولا يشتري، متعلق بالقرآن، حتى أنهى القرآن وهو ابن 10 سنين. فجاء إليه أحد العلماء مرة ورآه لا يحب اللعب، ورأى أن أقرانه يتوجهون إلى اللعب وهو يتوجه إلى القرآن وإلى العلم، فنصح هذا الشيخ أباه، يعني أبا الإمام النووي، وطلب منه أن يوجهه إلى العلم، وفعلا سمع بنصيحة الشيخ ووجهه إلى طلب العلم. ما تقول له الدين ما بطعم خبز، وما يقول له الدين شو حيجيب لك، فاعلم أن الله جل جلاله أكرمك بهذا الاختيار. تلاقي في عنده الواحد ولدين 3 4 5 أكثر أقل، قد تجد واحد منها من هؤلاء الأبناء شرح الله صدره، نور الله قلبه، أحب العلم، أحب هذه المجالس، فافرح بذلك. غيرك عم يبكي، عم يلحق ابنه من مكان لمكان، أنت أكرمك الله جل جلاله بهذا فافرح. فحفظ الإمام النووي القرآن وهو ابن 10 سنين، وبدأ رحلته في طلب العلم، من عالم إلى عالم، من قاض إلى قاض، من مفت إلى مفت، حتى ذكر في ترجمته أنه كان لا ينام من الليل إلا قليلا، حتى أنه مرت عليه سنوات نومه كان وهو جالس وهو يستند إلى الكتب، من شدة حبه لطلب العلم والقراءة كان لا يريد أن ينام، فإذا أصابه النعاس استند إلى الكتب ونام، حتى أن مذهبه رضي الله تعالى عنه تفضيل طلب العلم على الزواج، فهو من العلماء العزاب الذين يعني هم قلة، ولكن جمعهم الشيخ الفتاح أبو غدة في كتاب سماه العلماء العزاب، وكان منهم الإمام النووي. فكان يرى أن الزواج فيه تضييع للوقت وإشغال للفكر وللبدن وتضييع للمال وغير ذلك. لا، ليس تضييع، لأن هذا الإمام النووي كلماتنا لابد أن تكون منضبطة في الكلام عنه، ولكن مذهبه كان يرى تفضيل العلم وطلب العلم على الزواج، فلم يتزوج، لم يرى وقتا للزواج. وهذه سبحان الله يعني فتوحات وتوفيقات ومذاهب. وكان الإمام النووي رحمه الله صاحب هم وصاحب فكر وصاحب اجتهاد في المذهب الشافعي، لذلك خلص الأمر في المذهب الشافعي إلى أن المعتمد في المذهب هو ما قاله النووي ثم الرافعي. وإذا ذكر في المذهب الشافعي الشيخان، مين بكون؟ لا، البخاري ومسلم، هذا في الحديث، بس بالمذهب الشافعي بس نقول الشيخان، مين يعني؟ النووي والرافعي. طيب إذا بدنا نقدم قول من على من، يقدم قول النووي على الرافعي، والأفضل ما اجتمع عليه النووي والرافعي. تخيل يا إخواني في الله، الإمام النووي صار كلامه المعتمد في المذهب. وكما رحمه الله كما قال عنه الإمام الذهبي على عقيدة أبي الحسن الأشعري رحمه الله، وكان يقول في الآية، هذا باختصار ترجمة سريعة عن الإمام النووي، ومن أراد الكثير فليقرأ عنه، ففي قراءة أخبارهم رفع لهمم الصالحين. ثانيا يحبة في الله، لماذا كتب الإمام النووي أو لماذا جمع الإمام النووي هذه الحديث؟ ليش 40 حديث؟ شو أهمية هذه 40؟ ولماذا تلقتها الأمة بالقبول؟ لماذا لا تكاد تجد طالب علم بأوائل مراحل طلب العلم إلا بيقرؤوا بدرسوا الأربعين النووية؟ ليش هول الأربعين؟ ليش مش خمسين؟ ليش مش ستين؟ ليش مش أقل؟ ليش هول بالذات؟ بمقدمة كتابه للإمام النووي جعل مقدمة من صفحتين، هلا حنقرأها إن شاء الله عز وجل ونوقف مع وقفات سريعة. وهو بذلك أخبرنا، بهذه المقدمة أخبرنا الإمام النووي لما كتب هذه الأحاديث ولما جمعها. وكان قد جمع الإمام الحافظ الفقيه الشافعي ابن الصلاح 26 حديثا في أصول الدين، فجاء الإمام النووي وأكملها حتى بلغت 40. طبعا هي عند التدقيق حتشوفوها 42 حديث، طبعا بالمصور اللي بين أيديكم هني أكثر من 50 لأن البعض زادهم لخمسين، ولكن المعتمد أنها 42 حديثا. طب ليش سموهم 40؟ قال لأن العرب كانوا يقولون ما للرقم ما دون 5 إلى أقرب رقم من دون كسور، يعني مثل التدوير، فكانوا يقولون عن 41 و42 و43 و44 كلها يقولون عنها 40 فسميت بال40. أما هي بالأصل 42 حديث، أما إذا بدكم بالتفصيل هي 43 حديث، لأن الحديث 27 ممكن تشوفوه بقلبه حديثين في نفس الباب. ماذا قال الإمام النووي عن هذه الحديث، ولماذا كتبها، ولماذا جمعها، ولماذا هذا العدد؟ سنقرأ المقدمة ونقف معها بسرعة إن شاء الله عز وجل. حيكون برنامجنا أيها الحبة في الله في هذه الدورة المباركة يعني عبارة عن شرح 4 أو 5 أحاديث كل مجلس. إحنا حيكون مجلسنا ما يقارب الساعة، ساعة وشوي حسب الحديث طوله أو قصره، حيكون تقريبا 4 أو 5 أحاديث، بحيث إن شاء الله عز وجل خلال 10 مجالس نختم هذه 40، ويكون في عنا مجلس ويكون في اختبار نصفي ومجلس ويكون في اختبار نهائي إن شاء الله عز وجل. أطلب من الحبة في الله، من الإخوة الكرام، حتى من الأخوات الكريمات، إذا أمكن أن يجتهدوا لحفظ هذه الحديث. عندما كنا صغارا إخواني في الله يعني اجتهدوا علينا وحفظناها ووجدنا أثرها حتى الآن، وكل من حفظ هذه الأحاديث يعني لأصول الدين سموها بالأحاديث الكلية، سموها بالأحاديث الجامعة، سموها بأحاديث الأصول التي جمعت كل أصول الدين كما سنرى بإذن الله عز وجل. لذلك إني عفوا مدين جربة أحاديث، وهلا حتشوفوا أنه أغلب هاي الأحاديث مسموعة لطالما استشهد بها الخطباء في خطبهم والعلماء في دروسهم والناس في والدعاة في مواعظهم، فلذلك يعني مسموع كثير. يعني مثلا الحديث الأول إنما الأعمال بالنيات، دي مش حافظه. الحديث الثاني دخل علينا رجل شديد بياض الثياب إلى آخره. الحديث الثالث بني الإسلام على 5، كنا حافظينهم. ولذلك جهزنا إن شاء الله عز وجل جائزة مميزة للإخوة وجائزة مميزة للأخوات لمن يسمع هذه الحديث، يعني ابتداء من المجلس القادم، بعد المجلس، بعد انتهاء المجلس إن شاء الله عز وجل، من عنده الاستعداد للتسميع، أنا عندي أحمد الشيخ أبو مالك يسمع الحديث إن شاء الله، طبعا بدون السند بس الحديث، لأن السند كان في وقت من الأوقات المقصود منه حفظ الحديث. أما الآن الكتب محفوظة والأحاديث محفوظة في الكتب، فنريد فقط الحديث. لذلك من جاء وسمع 4 أحاديث، كل 4 عندك 4 أحاديث، وبإتقان إن شاء الله عز وجل يدخل اسمه في قرعة لجائزة مميزة. طبعا جائزة إخواني في الله ليست المقصود بس للتشجيع، وإن شاء الله تعالى فيها خير لنا جميعا، وبتكون بإذن الله بآخر الدورة خلال 6 أشهر أتقنت وحفظت هذه الأحاديث المباركة. فضل شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا بالدين. يقول مصنف رحمه الله ونفعنا الله بعلمه وعلمكم في الدارين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، قيوم السماوات والأراضين، مدبر الخلائق أجمعين، باعث الرسل صلواته وسلامه عليهم إلى المكلفين مكلفين لهدايتهم وبيان شرائع الدين بالدلائل القطعية وواضحات البراهين، أحمده على جميع نعمه وأسأله المزيد من فضله وكرمه. تمام. أولا أنا يحب الله الإمام النووي رحمه الله يعني سبك أحرفه وكلماته سبكا، فبدأ بالبسملة ثم بدأ بالحمد، وجمع بين الروايتين اللتين تقولان أنه كل شيء لا يبدأ فيه ببسم الله أو بالحمد لله فهو أبتر أو أخطع. لذلك جمع بين الحديثين فقال بسم الله والحمد لله. ثانيا صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا من باب التبرك بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أن كلامك إن أردت فيه البركة فافتتحه بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم صفة فقال باعث الرسل صلواته وسلامه عليهم إلى المكلفين لهدايتهم وبيان شرائع الدين بالدلائل القطعية. شو هي الدلائل القطعية؟ الآيات والأحاديث. هو بيعمل مقدمة لكتاب أحاديث، فجاء في مقدمته كلمات تشير إلى موضوع الكتاب فقال عنها الدلائل القطعية وواضحات البراهين، ثم نسب الفضل لله جل جلاله وحمده على نعمه. نعم. وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد القهار الكريم الغفار، وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله وحبيبه وخليله صلى الله عليه وسلم. أفضل المخلوقين المكرم بالقرآن العزيز المعجزة المستمرة على تعاقب السنين وبالسنن المستنيرة للمسترشدين المخصوص بجوامع الكلم وسماحة شو الدين. جوامع الكلم يا إخواني في الله، جوامع الكلم المقصود منه ما قل مبناه وعظم معناه، هذه تعريف جوامع الكلم، هي الكلمة التي يكون مبناها قليل ولكن معناها كبير وعظيم. فكلمة أحرفها قليلة ولكنها تحمل الكثير من المعاني، فنبينا صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم. نعم. وسماحة الدين صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين والمرسلين وسائر الصالحين. أما بعد، فقد روينا عن علي بن أبي طالب أبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنهم من طرق كثيرات بروايات متنوعات. أول شيء قال فقد روينا، ومعروف بعلم الحديث بس نقول روية بصيغة المجهول، ما المقصود بذلك؟ الإشارة إلى أن الحديث فيه ضعف. فعم بقول سيدنا الإمام النووي روينا، يعني في كتير روايات لهذا الحديث ولكن ذكرها بصيغة التضعيف، والإمام النووي عالم كبير في علم الحديث. شو هو الحديث اللي بده يسدل في الآن؟ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حفظ على أمة 40 حديثا من أمر دينها بعثه الله يوم القيامة في زمرة الفقهاء والعلماء. من حفظ على أمة 40 حديثا، عم بشر لك لشو؟ للي هو عمله 40 نووية. وفي رواية بعثه الله فقيها عالما، وفي رواية أبي الدرداء وكنت له يوم القيامة شافعا وشهيدا، وفي رواية ابن مسعود قيل له دخول من أي أبواب الجنة شئت، وفي رواية ابن عمر كتب في زمرة العلماء وحشر في زمرة الشهداء، واتفق الحفاظ على أنه حديث ضعيف وإن كثرت طرقه. ولكن يعني تواتر لدى العلماء فعل ذلك، لذلك تجد بس تبحث بالكتب في كتير كتب أربعينات، يعني اللي بقول لك 40 القدسية، 40 المكية، 40 المدنية، 40 هذه نسبة للمناطق، ونسبة ل يعني مقاصد الدين، ونسبة لأفروع الدين وغير ذلك. فالعلماء أحبوا هذا الأمر، وهذا فيه دليل على جواز الأخذ بالحديث الضعيف إن لم يخالف أصلا من أصول الدين، وإن لم يخالف حديثا صحيحا، وإن تقوى بغيره. نعم. وقد صنف العلماء رضي الله تعالى عنهم في هذا الباب ما لا يحصى من المصنفات، فأول من علمته صنف فيه عبد الله بن مبارك، ثم محمد بن أسلم الطوسي العالم الرباني، ثم الحسن بن سفيان النسائي، وأبو بكر الآجري، وأبو بكر بن إبراهيم الأصفهاني، والدار قطني، والحاكم، وأبو نعيم، وأبو عبد الرحمن السلمي، وأبو سعيد المعلى، وأبو عثمان الصابوني، وعبد الله بن محمد الأنصاري، وأبو بكر البيهقي، وخلائق لا يحصون من المتقدمين والمتأخرين. وقد استخرت الله تعالى في جمع 40 حديثا. استخارة قبل البدء بطلب العلم، قبل البدء في الشرع، في كتابة، في مشروع معين، وهذه من السنن المفقودة والمهجورة في هذه الأيام. لو بدك تعمل خير ولكن استخر الله عز وجل قبل أن تبدأ به، قد يكون فيه ضرر عليك وأنت لا تدري، فإذا استخرت ثم استشرت فأقبل وتوكل على الله. في جمع 40 حديثا اقتداء بهؤلاء الأئمة الأعلام وحفاظ الإسلام. وقد اتفق العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، ومع هذا فليس اعتمادي على هذا الحديث بل على قوله صلى الله عليه وآله وسلم في الأحاديث الصحيحة: ليبلغ الشاهد منكم الغائب. طب ليش ليبلغ الشاهد منكم الغائب؟ ثم بلغ بأي طريقة؟ ما اعتمدت على الحديث الضعيف، ماشي يا سيدي، حديث صحيح فليبلغ الشاهد الغائب. طب ليه عملت هالوسيلة؟ طب هذه بدعة في الدين. هو النبي عليه السلام قال له للصحابة حضوا 40 بس، لكن الإمام النووي فهم من حديث النبي صلى الله عليه وسلم فليبلغ الشاهد الغائب، بلغوا عني ولو آية إلى غير ذلك من الأحاديث، أن هذا مقصد، والوسيلة مشروعة ومفتوحة وجائزة إلى قيام الساعة. وهذه الوسيلة الأفضل فيها أن تقلد علماء الأمة من السلف. فقام الإمام النووي وقال أن وسيلة جمع مجموعة من الأحاديث أهون على الأمة. اليوم تعالوا للجديد بالإسلام طالب العلم، عندك كتاب البخاري، شو عندك كتاب صحيح مسلم، وين بدي يحفظه؟ أما تعالوا يا حبيبي عندك 40 حديث سهلين حلوين صار مش طوال مفهومين. قولوا يا سلام جميل، وهذه سنة النبوية. قال يا رسول الله كثرت علي شرائع الإسلام، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. قال صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. قال صلى الله عليه وسلم: عليك بالإياس مما في أيدي الناس. يعني رسول الله ترك كل شرائع الدين وأخذ بهذه؟ قال لا، هذه وسيلة من وسائل التدرج، هذا اسمه فقه التدرج في التعليم. فالإمام النووي أراد أن يضع بين يدي الأمة متنا بسيطا مبسطا هو درج لباقي أفرع الدين. هذا أمر مفتوح مسموح. إجا واحد قال أنا بدي أختار كم صفة من صفات الصحابة نعلمها للناس، بدي أختار كم حديث اجمعهم في كتاب، هذا أمر بدعة؟ هذا أمر جديد؟ هذا فعل السلف، وهذا من فقه الدين ومن فقه السنة. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم وآله وسلم: نظر الله امرئا سمع مقه امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. ثم من العلماء من جمع 40 في أصول الدين، وبعضهم في الفروع، وبعضهم في الجهاد، وبعضهم في الزهد. كلمة أصول الدين يا أخواني بس اسمعها دائما، عموما المقصود منها العقيدة. كلمة أصول الدين مقصود منها العقيدة. نعم. وبعضهم في الخطب، وكلها مقاصد صالحة رضي الله تعالى عن قاصديها. قد رأيت جمع 40 أهم من هذا كله، وهي 40 حديثا مشتملة على جميع ذلك، وكل حديث منها قاعدة عظيمة من قواعد الدين قد وصفه العلماء بأن مدار الإسلام عليه أو نصف الإسلام أو ثلثه. يعني في بعض الأحاديث بهذه 40 وصف بأن نصف الإسلام ثلث الإسلام، إذا أنت فهمت الحديث كم هذه الحديث مهمة؟ نعم. أو نحو ذلك. ثم ألتزم في هذه 40 أن تكون صحيحة. من جميل هذه الأحاديث أن كلها صحيحة، وتقريبا ما يقارب، نسيت الرقم الدقيق، بس ما يقارب 20 منها في البخاري ومسلم أو أكثر، تمام، والباقي كله صحيح. نعم. ومعظمها في صحيحي البخاري ومسلم، وأذكرها محذوفة الأسانيد ليسهل حفظها. يعني الآن ما عادش في داعي لسهل لحفظ السند، لأنه خلاص حفظ الدين بهذا الجانب. ويعم الانتفاع بها إن شاء الله تعالى. ثم أتبعها بباب في ضبط خفي ألفاظها. وينبغي لكل راغب في الآخرة أن يعرف في هذه الأحاديث لما اشتملت عليه من المهمات واحتوت عليه من التنبيه على جميع الطاعات، وذلك ظاهر لمن تدبره. حديث بإذن الله، ونسأل الله تعالى أن يفتح علينا بما فيه خير لنا ولكم بإذن الله عز وجل. افتحوا الكتاب عندكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث الأول: إنما الأعمال بالنيات. يعني موضوع العنونة، عنونة الحديث أغلبها كانت هي الجزء الأول من الحديث. الإمام النووي يعني ما جعل العنوان هو الموضوع، عن شو بيتكلم الحديث، مثلا عن إخلاص النية فجعل لك الباب باب الإخلاص، لا، اختار الجزء الأول من الحديث وقال الحديث الأول كذلك. نعم. الحديث الأول: إنما الأعمال بالنيات. عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: عمر بن الخطاب رحمة في الله كما نعلم جميعا لا يعني يحتاج إلى تعريفه ولا إلى ترجمته، ولكن لا بأس من ترداد سيرته وسماع أخباره رضي الله تعالى عنه. أكرمه الله تعالى بالإسلام في مكة المكرمة، أعز الله تعالى به الإسلام. بسبب دخوله في الإسلام انتقل الإسلام من المرحلة السرية إلى المرحلة الجهرية، شاهد المشاهد كلها مع سيد البرية صلى الله عليه وسلم، هو ثاني الخلفاء الراشدين بعد أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. لطالما كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، فكان الرجل الثاني في دولة الإسلام بعد أبي بكر رضي الله تعالى عنه، وفي أغلب المواقف كان النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر ومع عمر. تولى الخلافة وكانت خلافته ما يقارب 10 سنوات والخمسة أشهر أو 6 أشهر، واستشهد رضي الله تعالى عنه وهو يصلي الفجر في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم طعنا من أبي لؤلؤة المجوسي لعنه الله، ودفن بجانب قبر الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. فكان معه في الحياة وكان معه عند الممات، ويحشر معه يوم القيامة بإذن الله جل جلاله. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه إمام المحدثين أبو عبد الله بن محمد بن إسماعيل بن إبراهيم للمغيرة بن بردزبة البخاري الجعفي وأبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رضي الله عنهما في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة. نعم، الحديث الصحة اللذين صحيح، لأنه عندكم محركين اللذين، هو الأصل اللذين هما أصح الكتب المصنفة في علم الحديث. أيها الأحبة في الله، هذا الحديث قلما تجد كتابا من كتب أهل العلم إلا افتتح كتابه بهذا الحديث، افتتح كتابه بهذا الحديث، وغيره الكثير من الكتب افتتحها العلماء بهذا الحديث. وهذا إن دل على شيء يدل على أن تصحيح النية لابد أن يسبق العمل. الآن أنت تسمع مني وأنا أتكلم معك، أنت مشارك في دورة، أنت مشاركة في دورة، ما النية؟ لما جئت؟ لما جئت؟ جئت في الشتاء وبرد، وجاءت الأخوات وتركت البيوت والطقس يعني ليس بجيد وغير ذلك، ما النية؟ ما المقصود؟ العمل كله بالنية. لذلك كلمات جوامع الكلم فعلا، إنما الأعمال بالنيات. مجيئك وتعبك وحضورك وكتابتك وسماعك وتسجيلك ومتابعتك وذهابك كله مقبول أو مردود على حسب شو؟ النية بس. لذلك ابن القيم يقول: ربما تجد رجلا يقف في الصلاة بجانبه رجل، كتف الواحد منهما بجانب الآخر، يعني كتفه ملتصق بأخيه، ولكن ما بين صلاتيهما كما بين السماء والأرض. قال لما؟ قال لتفاضل ما في قلبيهما. لذلك الواحد منا قد يكون في هذا المجلس وعند الله مقبول، والعياذ بالله، نسأل الله تعالى العفو والعافية والسلامة إن شاء الله، ولا واحد منا يكون هكذا، يكون في المجلس ويكون غير مقبول، لأن المقصود بالنية. لذلك أخواني في الله، النية تشرع قبل العمل أو عند البدء في العمل، في العبادات وفي المعاملات. لذلك أنت اليوم بدأت بالصلاة، وأنت داخل الصلاة مش عارف نفسك عم بتصلي الظهر والعصر، فرجعت تذكرت وقلت بصلي الظهر، هل هذه مقبولة؟ ليش غير مقبولة؟ لأن النية لابد أن تسبق العمل. نية الوضوء، نية الغسل، نية الصيام، ما بصح تصوم صوم الفرض إلا أن تسبقه بالنية. الحج ما بصح تبدأ بالأركان إلا ما تنوي عند التلبية الأولى وعند الإحرام. الزكاة لا يصح أن تدفع المال بعدين تقول هل بدي أحسبهم من الزكاة، ما بصح. أنا والله يوم صدقت بمئة ألف على إنسان فقير، بعد شوي بالليل تذكرت أنه في علي زكاة، يلا بدي أحسبهم من الزكاة، ما بصح. صدق بالعمل، وأي عمل آخر تقوم به لابد أن يسبق بالنية، فكل الأعمال مربوطة بالنية. لذلك قال إنما الأعمال بالنيات، يعني إنما تقبل الأعمال بالنيات، وإنما ترد الأعمال بالنيات، إنما يزيد قدر الأعمال بالنيات، وإنما يقل قدر الأعمال بالنيات. ذكرها من فترة بخطبة الجمعة قصة عن أحمد بن مسكين رحمه الله أحد التابعين في كتاب الرقة والبكاء لابن أبي الدنيا، يقول فيه أن هذا الرجل جاء إليه رجل فقير وكان فقره شديد يشكو إليه الفقر، فذهب وأخذ الشبكة واصطاد سمكتين، ففي الطريق في عودته إذا به يلتقي بامرأة فقيرة ومعها غلام، نظر إلى المرأة وإلى الغلام ونظرت إلى يعني السمك، أو كان قد عاد واشترى بالسمك، باع السمك واشترى بالمال رغيفين، فعندما نظرت المرأة إلى الرغيف والولد للرغيف يعني كاد أن تبكي، فأعطى الرغيف للولد وللأم وعاد إلى البيت وقال يا ربي عوضني. فإذا به يرجع ويسمع أن رجلا ينادي باسمه، فنظر إليه فقال أنت فلان؟ قال نعم. قال إن أباك قد أسلفني هذا المال، وها أنا قد جئت لأعطيك إياه، مبلغ كبير آلاف الدنانير. فيقول فأعطاني الله تعالى هذا المال فاغتنيت وأنفقت، وما تركت عائلة فقيرة إلا أطعمتها وأعطيتها وأكثرت من الصدقات، حتى نمت في ليلة من الليالي فرأيت الناس قد اجتمعت ليوم القيامة، ورأيت الميزان قد نصب للحساب، وإذا بالمنادي ينادي باسمي، فوقفت بين يدي الله جل جلاله، وضعت أعمالي وبدأت أعمالي توضع في الميزان، فإذا بها لا وزن لها، كن صدقات، كن العيال اللي كنت طعميهم، وين الفقراء اللي كنت سكن جوعهم، فإذا بها توضع ولا وزن لها، ما تنزل كفة الحسنات. قال حتى ظننت أني قد هلكت، طاشت كفة السيئات. قال فينادي مناد هل له شيء، هل بقي له شيء؟ فيقول مناد يا ربنا لم يبق له إلا رغيف أطعمه لمسكين. قال فوضع الرغيف، قال فعندما وضع الرغيف كانت كفة السيئات قد رجحت، فعندما وضع الرغيف استوت الكفة مع السيئات. قال ثم بقيت له دمعات نزلت من الأم ومن الولد، فوضعت الدمعات في كفة الحسنات فرجحت كفة الحسنات، فقمت من نومي فزعا. رغيف يا أخواني في الله، ولكن لسه ما كان غني ومعروف، فوضع هذه الأطعمة عند الفقير فقبلت عند الله عز وجل. لذلك إنما الأعمال بالنيات. لذلك يا أخواني في الله، عمل قليل مع إخلاص الله جل جلاله يثمره، وعمل كثير بغير إخلاص لا قدر له عند الله جل جلاله. ثم قال وإنما لكل امرئ ما نوى، يعني لا يصح للمرء أن ينوي عن غيره، النية تتعلق بالمرء نفسه. قال فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. الهجرة ظاهرها هي ترك المكان، وقيل أن هذا قيل في رجل سافر من أجل امرأة اسمها أم قيس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث فمن كانت هجرته إلى الله فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. ولكن الأصل أن هذا حديث مطلق، والمقصود بالهجرة الترك لك ذلك. طب ليش ضرب المثال بالمرأة؟ لما قال عن المرأة؟ قال لأن هذا مثال وكان كثيرا في زمانهم، لأنه في زمن النبي عليه الصلاة والسلام الفتوحات والغزوات والقتال والهجرة من مكان إلى مكان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها، شو يعني دنيا يصيبها؟ يعني من روح معك يا رسول الله ومن تاجر ومن بيع ومن نشتري، يا رسول الله الرجل يريد الغزو في سبيل الله لا يريد إلا الله والذكر. شو يعني هذا من أعجب الأحاديث في الإخلاص. شو يعني لا يريد إلا الله والذكر وما بده غير الله بس إنه يذكر. يعني إذا ما تقولوا فلان شهيد هيك بقلبه موجود بحب إنه فلان يقول عنه شهيد. قال هو في النار. قالوا يا رسول الله هذا الرجل لا يريد إلا الله والدار الآخرة والذكر. قال هو في النار ثلاث مرات. من أخطر الأحاديث في الإخلاص. فمن كانت هجرته لدنيا يصيبها ولو كان في سبيل الله بالظاهر أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. إذا قال الحبة في الله دائما في كل عمل قال العلماء نصحح النية قبل البدء بالعمل ونصحح النية عند البدء في العمل ونصحح النية خلال العمل ثم نستغفر الله جل جلاله بعد ختام العمل. الحديث الثاني مجيء جبريل ليعلم المسلمين أمر دينهم. عن عمر رضي الله عنه أيضا قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب. خلينا نمشي جملة جملة. أول شيء سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه عم بقول لك بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم. وهذا يدل على أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يكثرون المجالس مع حبيبهم صلى الله عليه وسلم. ولذلك هذا العلم الذي هم فيه والأدب الذي هم فيه كل من يكثر من هذه المجالس يستفيد منها. فهذا الخير موصول إلى يومنا هذا وإلى قيام الساعة. نعم. شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر. إذ طلع علينا إذ فجأة يعني طلع علينا أي دخل علينا رجل شديد بياض الثياب كناية على ماذا؟ غير هيك ها؟ النظافة والترتيب والأناقة وأنه غريب وبنفس الوقت مش مسافر. لو من أهل المدينة جاي من بيته متحمم ولابس عباية مرتب وفيه فهمنا نعرفك بس أنت مش من أهل المدينة ولا بالطيارة في شيء غريب. فإذا أولا الفائدة الأولى طالب العلم جميل طالب العلم أنيق طالب العلم مرتب طالب العلم ريحته حلوة طالب العلم منظف حاله مرتب شعره مهذب لحيته مرتب قميصه دائما رائحته جميلة. هكذا طالب العلم سمته بلسانه وبخلقه وبظاهره شديد بياض الثياب. اثنين شديد سواد الشعر دليل كذلك على النظافة. لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه. وهذه أيها الأحبة في الله جلسة طالب العلم. وأنا رأيت هذا في أفريقيا ورأيته في الهند ورأيته في الباكستان ورأيته في بنغلاديش ورأيته في تركيا ورأيته في ماليزيا. هذه الدول التي أكرمنا الله تعالى بالسفر إليها في الدعوة إلى الله وغير ذلك عندما كنا نزور مجالس العلم والمعاهد والله كنت أرى الطلبة هكذا يجلسون إلى ببلادنا مش عارف ليش. تجد طالب العلم جالس على الركب ويديه على الفخذين ورأسه إلى الشيخ أو أطرق رأسه إلى الكتاب ينظر ويسمع. وطبعا يا إخواني في هذا أدب وفي هذا تواضع وفي هذا تنبه للذهن والفكر وبدلهم صحصح الواحد وبدلهم مركز. نفس جلسة الصلاة. طبعا جلسة الصلاة إذا كنت بين السجدتين فبتكون اليد على وسط الفخذ وإذا كنت في التشهد التحيات تكون اليد على أول الركبة. بس بمجلس العلم كيفما تشاء أن تضعها ضعها المهم أن تعود نفسك على هذا المجلس. نعم. وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. يعني نداء النبي صلى الله عليه وسلم باسمه ما حكمه؟ كيف يناديه باسمه؟ من هو سيد مجلس؟ لا هذا ما كنتش معروف. أعلم منه؟ لا مش أعلم منه. لا هو هذا لم يكن الحكم بعد قد نزل لم يكن تحريمه. لا لو الحب الأدب هو الحب يا شيخ الأدب هو الحب. مش معقول تحب إنسان ما تنادي بالقدر الذي له. تنادي النبي عسان باسمه هكذا يا محمد والله ما تقبل تنادي أبوك باسمه. تنادي رسول الله عليه السلام أبو الروح. فذلك قالوا هذا كان قبل تحريم ذلك والنهي عن ذلك. نعم. يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم. الإسلام، أخبرني عن الإسلام، أي كيف أكون مسلما وكيف أخرج من الإسلام، ما الأمور التي إن قمت بها أخرج عن الإسلام، وما الأمور التي إن فعلتها أكون مسلما حقا. فقال صلى الله عليه وسلم: أن تشهد، والشهادة هي التصديق في القلب واللسان، أن تشهد أن لا إله إلا الله، والمقصود بذلك معناها أن لا معبود بحق إلا الله جل جلاله، وتصدق بنبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن محمد رسول الله. بعدين وتقيم الصلاة. طيب، ما حكم تارك الصلاة؟ ها؟ مين غافل؟ شو النية؟ حسب تكاسلا أو؟ بالضبط. جمهور العلماء على أن تارك الصلاة كسلا ليس بكافر، وهو قائم بأكبر الكبائر، وهو أقرب ما يكون للكفر، وهو قائم بأشد أنواع الفسق، لكن لم يكفره أحد. أنا بتكلم بجمهور المذاهب. ومن ترك الصلاة جحودا، إيش يعني جحودا؟ جاء إليه وبين له الدليل وعلم وجوبها عليه فقال: أنكر وجوب الصلاة علي، والصلاة ليست بواجبة، وجلس معه واستتيب وأقيمت عليه الحجج وانتفت عنه الموانع، هذا يكفر. لذلك الكلام اللي يسود بين الناس بس إذا فوت على المسجد بتسأل الجنازة بصلي ولا بصلي، بصليش، بديش صلي عليه، كافر، هذا كلام ما بصح. ما تدفنوا بمقابر المسلم، ما بصح. الأصل أن المسلم، أصلا أنت مش مطالب تسأل عنه، قالوا لي كان بصلي ولا بصليش، طب إذا بصليش ليش ما كان بصلي، كان جحودا ولا كسل، أنت مالك؟ إن علمت أنه كان مجاهر بالكفر والجحود لا تصلي عليه، ولكن إن لم تعلم الأصل براءة ذمة المسلم. فإذا الإسلام شهادتين وإقامة الصلاة، نفس الحكم بالنسبة للزكاة ورمضان والحج. من لا يصوم رمضان شو حكمه؟ نفس الأمر، إذا كان تكاسلا، إذا كان جحودا. من لا يزكي شو حكمه؟ من لم يحج أو لا يريد أن يحج ما حكمه؟ نفس الأمر، إذا كان معترفا بوجوب هذه الفرائض والأركان عليه وتركها كسلا أو قام بعضها وترك بعضها فهو مسلم. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه. السؤال الثاني، وطبعا كما نعلم أن هنالك نوع من المغايرة بين الإسلام والإيمان، فكل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمن، هذه مهمة، كل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمن. الدليل: قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا وحده. والمقام يوم القيامة على درجات الإيمان، وموعودات الله تعالى في القرآن لأهل الإيمان. نعم، شو الإيمان؟ أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. شو أن تؤمن يعني؟ أن تؤمن، أن تصدق، أن تصدق بوحدانية الله جل جلاله وتشهد بذلك، هذا الإيمان بالله. الإيمان بالملائكة، أن تؤمن أن الله، أن لله جل جلاله ملائكة عباد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، والله جل جلاله جعل لهم مهاما، فمنهم حملة العرش، ومنهم ملائكة الريح، ومنهم ملائكة الموت أو ملك الموت وأعوانه، إلى غير ذلك من المهام التي جعلها الله تعالى لهؤلاء الملائكة، وأنهم لا يأكلون ولا يشربون، وأنهم أجسام نورانية. أن تؤمن وتصدق بهذا. نعم. وتؤمن بالقدر خير الكتب. نحن بشو مطالبين بالإيمان بالكتب؟ بالكتب التي ذكرت في القرآن الكريم، اللي هي القرآن الكريم والتوراة والإنجيل والزبور، وأن نؤمن إيمانا إجماليا بباقي الكتب. نعم. وتؤمن واليوم الآخر ورسله واليوم الآخر. تؤمن به، هي واحد مؤمن بالله وبالنبي عليه الصلاة والسلام وبالكتب ملائكة، بقول لك بس ما في يوم قيامة، ما في يوم آخر، فهذا الذي ينكر هذا ليس بمؤمن. فالإيمان باليوم الآخر يصدق أن هنالك يوم قيامة، وسنقف بين يدي الله عز وجل وسيسألنا، وهنالك ميزان وصراط وسيحاسبنا، وإما جنة وإما نار. وتؤمن بالقدر خيره وشره. شوف بس مين بيعطينا هيك لفتة بهذه الجملة بس من عند قال لا عند وشره. تفضل. أحسنت، فتح الله لك. جمع الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر بجملة، قال وتؤمن بالقدر. رجع تذكر بس لو قال والقدر كانت عطفت عليهم ولا ما عطفت؟ طب ليش خصصها لحالة؟ قال تأكيدا ولأهمية الإيمان بالقدر. شو الإيمان بالقدر؟ أن تؤمن أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن. نعم. قال صدقت. قال فأخبرني عن الإحسان وها كأنك تراه. وسماه البعض بأنه الإخلاص الإحسان، وهو أعلى وأرقى مراتب الإيمان. شو هو الإحسان يا إخواني في الله؟ أن تعبد الله كأنك تراه، وهذا ما نجتهد عليه جميعا، وهذا ما نسأل الله تعالى أن يوفقنا له جميعا. شو تعبد الله كأنك تراه؟ اليوم الموظف يا إخواني في الله إذا مرك بكاميرا بالمحل ما بيخربط، لأنه عارف أن الكاميرا عم بتراقبه والمصاحب العمل عم براقبه، وما فيش كاميرا بيعمل اللي بده إياه. اليوم يا إخواني في الله أن نحيي فينا صفة المراقبة لله، وأن تعلم تخيل أنت تتخيل أن الله جل جلاله فقط الآن يراك الآن بمجلسك. بالله عليك لو مستحضر الآن أن تصبح في كل حياتك أن الله يراك، بعد تعصب، بعد تنظر نظرة حرام، بعد تتكلم كلمة حرام، تعلم أن الله يراك. قاعد على اللابتوب لحالك الله يراك، على التليفون لحالك الله يراك، بالسيارة لحالك الله يراك، فبصير عندك صفة المراقبة، فبتصير من درجة المحسنين، وإن الله لمع المحسنين. الله يجعلنا بيكم منهم. ما قدرت توصل لمرحلة، مرحلة الأقل شوية. فإن لم تكن تراه فإنه يراك. نعم. قال فأخبرني عن الساعة، أي عن موعدها، متى تقوم الساعة؟ قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. عيب تقول الله أعلم؟ عيب تقول لا أدري؟ ما بكون الواحد صلوا مجلسين ثلاثة بالمسجد قرأ له صفحة صفحتين؟ اليوم يا إخواني فلا كنت عم بتبرع بدم بالمستشفى، وقدر الله اغتنموا الشباب فرصة، قال لك شيخ مش عم نقدر نهار الجمعة نشوفك، هلأ جيت انت لعنا عبال ما نسحل لك الدم بدنا نسألك. تفضلوا. أم سأل واحد سؤال، أم الثاني اللي أنا تجاوب، قال له خلاص سمحت وجاوبك. طبيعي عند الناس سرعة الجواب والتجرع على الفتوى. يعني هذا النبي عليه الصلاة والسلام قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، شو بعرفني ما بعرف. متى الساعة؟ ما جاوبوا جواب يعني ما يبين فيه انه هو ما بيعرف، انه في يظهر من السؤال بطريقة غير مباشرة. لا، قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، انت السائل وانا المسؤول، وانا مش اعلم منك بهذا الموضوع فلا ادري. فلذلك من قال لا ادري فقد دره، ومن قال الله اعلم فقد علم، وقالوا نصف العلم الله اعلم. نعم. قال فأخبرني عن أماراتها. أماراتها جمع أمارة، والأمارة هي العلامة. طيب إذا أنت ما بتعرف متى الساعة يا رسول الله، شو علامات؟ قال أن تلد الأمة ربتها أن تلد الأمة ربتها. قيل في ذلك عدة أقوال، قالوا أنه من علامات الساعة أنه تكثر الفتوحات، وهذا فعلا يعني حدث في زمن النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين ومن بعدهم، يعني إلى سنوات قليلة توقفت الخلافة الإسلامية وسقطت وهدمت، ونسأل الله تعالى أن يقر عيوننا بإعادتها وبنائها من جديد من ما يقارب 100 سنة. في هذه الفترات كلها كان هنالك يعني مبدأ الجهاد، وكان هنالك ما يسمى بالإماء، أن تلد الأمة ربتها. فعندما تكون الأمة عند الرجل الحر المسلم فيتسرى بها فتحمل له غلاما أو بنتا، فتلد هذه الأمة، فهذه البنت تكون أمة أم حرة وهي أمها. وقيل في ذلك أنه في آخر الزمان يكثر العقوق، فعند كثرة العقوق تكون البنت وكأنها أم بالتعامل مع أمها، فهذا نعمة الساعة. نعم. وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. الحفاة الذي لا يلبس الحذاء جمع حافي، العراة جمع عاري الذي لا ثياب له أو ثيابه قليلة، العالة هو الفقير، العالة هم الفقراء فإذا حفاة عراة عالة اثنين أربعة رعاء جمع راع يرعى الشياه رعاء الشاء الشاء يعني البقر والغنم والإبل قال يتطاولون في البنيان وقيل في ذلك أنهم أهل البادية أهل جزيرة العرب الذين عرفوا في الزمان أنهم أصحاب فقر وقلة ثياب فيفتح الله تعالى عليهم الدنيا وفتح الدنيا عليهم يجعلهم يتطاولون في البنيان وهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرفه ولا يعرف الصحابة هذا الأمر كان معروف عندهم خيمة ما معروف في شيء طبقين أصلا وهذا كان لزمن قريب على فكرة من 60-70 سنة في الإمارات والسعودية وغير ذلك كان أغلب الناس تعيش في الخيم حتى ابتلوا بفتح الدنيا وعندما فتحت عليهم الدنيا معناه الساعة أنهم تطاولوا في البنيان ثم انطلق فلبثنا مليا قيل مليا يعني وقت قيل أنه يوم أو يومين وأصح أنه ثلاثة أيام ثم قال يا عمر أتدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم دينكم أتاكم يعلمكم دينكم دينكم سيدنا جبريل أيها الأحبة في الله كان يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم على أكثر من صورة أكثر صورة كان يأتي بها للنبي صلى الله عليه وسلم صورة من؟ دحية الكلبي وهو أجمل الصحابة دحية الكلبي أجمل الصحابة وكان جبريل يأتي على صورة دحية وكان عليه السلام يأتيه بصور أخرى ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم مرة طلب أن يرى جبريل عليه السلام على حقيقته فأراه جبريل حقيقته فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فإذا بأفق السماء قد سد أفق السماء قد سد كله صار سوادا فقال سيدنا جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم يا محمد إن هذا طرفا من جناحي وإن في جناحي ست وإن في جناحي 600 جناح لو كشفت واحدة لغطت ما بين المشرق والمغرب فكان جبريل عليه السلام يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم بأكثر من صورة وفيه بيان أن الملائكة قد تتشكل بصورة البشر فهذا جبريل عليه السلام تشكل بصورة دحية الكلبي وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث أيها الأحبة في الله من أعظم الأحاديث وفيه أصول الدين جمع فيه النبي صلى الله عليه وسلم معاني الإسلام والإيمان والإحسان نختم بالحديث الثالث إن شاء الله عز وجل الحديث الثالث بني الإسلام على خمس عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عبد الله بن عمر أيها الأحبة في الله هو أكثر ولد اشتهر وعرف بين أبناء عمر رضي الله تعالى عنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في بدر واستأذنه أن يكون في المعركة فرده النبي صلى الله عليه وسلم لصغر سنه ثم كان مع النبي صلى الله عليه وسلم كان معروفا بشدة التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم وكان من الفقهاء حتى سمي من العبادل الأربعة فعبد الله بن عمر منهم وعبد الله بن الزبير منهم وعبد الله بن عمرو بن العاص منهم وعبد الله ابن مسعود وقالوا عبد الله بن عباس منهم قالوا أربعة أو خمسة عبد الله بن الزبير ذكرتم ذكر عبد الله بن الزبير فهؤلاء العباد لا يسمي العباد الأربعة لأنهم كانوا أكثر الصحابة رضي الله تعالى عنهم فقها وعلما وكان قد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم الكثير من الأحاديث لشدة صحبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله بني الإسلام على خمس شهادتي شهادة وبدل من خمس بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله الشهادة يحبة في الله كما ذكرنا في الحديث الذي قبله هي تصديق وهي لها مقصود كما يعني يذكر الإخوة في الدعوة جزاهم الله خير وهذا يعني مقصود جميل حقيقة وهو مختصر مفيد قال أن تخرج من قلبك اليقين الفاسد على الأشياء والأسباب والمشاهدات وأن ترسخ في قلبك اليقين الكامل على الله جل جلاله وفي معناها أن لا معبود بحق إلا الله العبرة والحبة في الله ليست بهذه الألفاظ وليست بهذه فقط المباني إنما العبرة بالمعاني أن لا تجد لأحد من المخلوقات والمخلوقين في هذا الكون نفعا أو ضرا لا يعطيك نفعا ولا يرفع عنك ضرا إلا بإذن من الله جل جلاله فإذا علمت ذلك فحققت توحيد الألوهية وحققت توحيد الربوبية وعلمت أن المتصرف الحقيقي في هذا الكون هو الله جل جلاله. هذا بناء. طبعا يقول في الله بس يقول النبي عليه الصلاة والسلام بني الإسلام تشبيه من النبي عليه الصلاة والسلام للإسلام على أنه بناء. وهذا من الأساليب الدعوية التي يفتقدها اليوم الدعاة. جميل أنك أنت تقرب الصورة للمدعو بأمثلة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قرب صورة الإسلام كأنه بناء. اليوم يا أخواني في الله المسجد من شو مكون؟ من سقف وكهرباء وسجاد وحيطان، بس في شيء أساسي فيه إذا ما كان موجود ما بيكون المسجد، وفي شيء ثاني إذا ما كان موجود بيكون المسجد اللي هو شو؟ ركن. لا بيكون مسجد بدون أشخاص، وبيكون مسجد بدون سقف، وبيكون مسجد بدون سجاد، بس ما بيكون مسجد بدون أعمدة. وإذا اختل عمود واحد بيجي مهندس المدني بيقول لك هذا المسجد هذا السقف معرض للسقوط لأنه معاش في قلبه عمود. فالإسلام مبني على خمس. بتقول لي يا شيخ أنا بس بدي أقوم بهذه الأمور، لا أقول لك الإسلام كامل متكامل، ولكن أبنية الإسلام أو أعمدة هذا البناء هي هذه الأركان الخمسة. نعم. وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. بس نقول إقام يا إخواني في الله إيش مقصود فيها؟ إقام أن تؤدي السنن والشرائط والأركان والواجبات التي تكون قبلها وخلالها وبعدها، هذا إقامة الصلاة. إقامة الصلاة أن تقوم بالشروط والأركان والسنن والهيئات والواجبات التي تكون قبل الصلاة وخلالها وبعدها، وأن تستقيم عليها، هذه اسمها إقامة للصلاة. وإيتاء الزكاة. الزكاة كما نعلم جميعا يا إخواني في الله هو حق في مال مخصوص وفي وقت مخصوص لجهة مخصوصة، وهذه الفريضة منسية عند كثير من الأمة إلا من رحم الله، وسبب ذلك عدم السؤال. بعض الناس عند مستودعات يا إخواني أنا أعلم فقط على الأموال، ليست الزكاة على عروض التجارة؟ مش عندك بضاعة بتبيعها وبتشتري بضاعة؟ فأنت عليك زكاة. فلذلك ما هي الأموال الزكوية وما هي الأموال التي عليها زكاة وكيف تزكي؟ هذا واجب على كل مسلم، فهذا من الأركان. نعم. ولا ما قلت وقت مخصوص، مال مال مخصوص في وقت مخصوص لجهة مخصوصة. نعم. وحج البيت وصوم رمضان. وهذه الأركان أيها الأحبة في الله يعني طبعا لها شروحات ولها توابع تبين في الأحاديث الأخرى. هنقرأ بس ثلاث أحاديث المرة لأنه ابتدأنا بمقدمة للإمام النووي وتعريف عن هذه الأربعين. أتمنى إن شاء الله تعالى يا أحبة في الله أن تأتوا الأسبوع القادم وقد حفظتموها، ونسأل الله جل جلاله أن يرزقنا وإياكم خيرها ونورها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. ما تنسوا تسجيل الحضور عند الشيخ أبو مالك، جزاكم الله خير. Thank you.